تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وخليلنا محمدا عبده ورسوله مصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. قلنا في الحلقة الماضية بأننا سندلف إلى الحديث عن أصول ومبادئ نظام الحكم في الإسلام، وأرى أن الحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى تمهيد ضروري. هذا التمهيد سوف يحل كثيرا من الإشكالات التي يمكن أن تعتري طريق بياننا للأصول والمبادئ المذكورة، وهذا التمهيد هو في بيان صور الحكم عند المسلمين تاريخا وواقعا. الوقوف على هذا المعنى ومعرفة هذه الصور ولو على وجه الإجمال سوف يختصر علينا كثيرا من التقييدات التي يمكن أن نحتاج إليها عند ذكر الأصول والمبادئ. وباستقراء تاريخ الأمة وواقعها فيما تتبعه العلماء والمؤرخون وكثير من الباحثين، يمكن أن نقسم هذه الصور إلى قسمين اثنين، وهذان القسمان هما على وجه العموم والإجمال، وإلا فإن في يعني هذا التقسيم تفريعات يمكن أن نشير إلى بعضها أو أن نذكرها عند الحاجة إليها. أما الصورة الرئيسية الأولى لتطبيق وممارسة الحكم عند المسلمين فهي صورة الخلافة الراشدة، صورة الخلافة الراشدة، وهي الخلافة على منهاج النبوة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي رواه الإمام أحمد وغيره وصححه غير واحد من الحفاظ والمحدثين، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بعد قليل بنصه كاملا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد اتفق العلماء على أن الخلافة المذكورة في هذا الحديث هي خلافة الأئمة الأربعة الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ثم تكون أي بعد النبوة خلافة على منهاج النبوة، المراد بذلك خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة وهم الخلفاء الراشدون. طبعا الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه تولى الخلافة لكنه لم يمارس الحكم لقلة المدة التي كان فيها خليفة، ولا سيما أنها كانت مدة تموج بالاضطرابات وبالأحوال غير السليمة التي دفعت بعد ذلك الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه للتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه يلحق بهذه الخلافة الراشدة يلحق بها أيضا حكم وملك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا. يعني هذا نص عليه غير واحد من الأئمة أن هذا الملك العادل وهذا الخليفة العادل هو أيضا من الخلفاء الراشدين. قال: ويدل عليه، استدل له بالحديث الذي ذكرت جزءا منه وهو يسوقه الآن بلفظه كاملا. قال: ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا أشاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به وأعجبه. وهذا يدل على أن غير واحد من العلماء كانوا يرون بأن المراد بالخلافة على منهاج النبوة بعد الملك العاض والملك الجبري هي خلافة عمر بن عبد العزيز. وهناك قول آخر وهو أن هذه الخلافة سوف تكون في آخر الزمان، وأنه لا يراد بها خلافة عمر بن عبد العزيز، لأن خلافة عمر بن عبد العزيز أولا كانت قريبة من يعني زمن النبوة والخلافة الراشدة الأولى، وأيضا لأن يعني المدة التي كانت في هذه الخلافة مدة قصيرة لا تتجاوز السنتين بخلاف الخلافة الراشدة للأئمة الأربعة التي امتدت يعني نحو 30 سنة، فظهرت من خلالها معالم وأسس ومبادئ وأحكام النظام الحكم الإسلامي كما ستأتي معنا إن شاء الله. وأيا يكون الصواب من القولين، فإن الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو أن هذا النظام أو أن هذه الصورة من صور الحكم هي من الواجب الشرعي على الأمة. يجب على الأمة أن تقيم هذا الحكم وهذه الصورة من صور الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحديث مشهور خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره من الحفاظ. فقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا دليل صريح وواضح في أن هذا الصورة من صور الحكم واجب على الأمة. وهناك قول ثان وهو أن هذه الصورة مستحبة وهي الأكمل والأفضل، وما دونها يجوز بضوابط وشروط، هذا أيضا قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح والعلم عند الله هو القول الأول. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا في هذه الصورة من صورتي الحكم الرئيسيتين عند المسلمين في تاريخ مواقعهم، ثم ننتقل إلى الصورة الثانية. انتظرونا بعد الفاصل. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء أيها الإخوة والأخوات في الله، مرحبا بكم في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وقد تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن الصورة الأولى من صور الحكم عند المسلمين، وهي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وذكرنا بأن هذا النظام من أنظمة الحكم هو نظام واجب على الأمة على قول راجح، وهو يعني مستحب وكمالي في القول الآخر. وهذا النظام هو المعني بقولنا في هذه السلسلة وفي هذا البرنامج المبارك أصول نظام الحكم في الإسلام. فإنما نعني بالأصول والمبادئ ما تقرر في هذا النظام مما سوف ندلل عليه ونذكر وجهه ووجه الاستدلال له في موطنه بحول الله وقوته. واسمحوا لي أن أؤكد هنا بأن هذا النظام للحكم بالاستقراء والتتبع والدراسات المقارنة يمكن أن نقول وأن نجزم بأنه أفضل نظام للحكم عرفته البشرية بعد التطبيقات السياسية النبوية. وهذا الأمر سوف نحاول أن نبرهن عليه من خلال بعض المقارنات في أثناء ذكرنا للأصول والمبادئ، لنوضح للسادة والسيدات المشاهدين، لنوضح للمسلمين ولغير المسلمين بأن الإسلام جاء بأعدل وأفضل نظام للحكم، وبأنه فعلا هو المخرج وهو الطريق نحو ما تنشده البشرية من عدل وأمن ورخاء وازدهار وغير ذلك مما كثر عنه الحديث، لكن الواقع يزداد عنه بعدا والتطبيق يزداد عنه نأيا. أما الصورة الثانية للحكم عند المسلمين فهي ما دون الخلافة الراشدة. هذه الصورة يدخل فيها كل التطبيقات والممارسات والأنظمة والدول التي هي دون الخلافة الراشدة. ويمكن أن نقول بأنه حكم إسلامي باعتبار القائم عليه، وأنه مسلم لم يثبت انتقاد إسلامه بكفر بواح. وهذا يتأسس على حديث نبوي معروف، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخروج عن الحكام يعني الأئمة والأمراء وغير ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تروا كفرا بواحا، لا إلا أن تروا كفرا بواحا. فهذا الحديث هو الذي استندت عليه في حد هذه الصورة وذكرها. ولا شك أن هذه الصورة واسعة من حيث التطبيق، ولا شك أنها تتفاوت قربا وبعدا من الصورة الأولى التي هي الصورة المشروعة في الأصل وهي المطلوبة ابتداء وبالأصالة. وحكم هذه الصورة عند الفقهاء والعلماء يعرف من خلال حكم الصورة الأولى. فبناء على أن حكم الصورة الأولى يتراوح بين الوجوب والاستحباب، فنقول بأن هذه الصورة في تطبيقها الذي يتغير المبادئ والأحكام الشرعية هو من قبيل الجائز ومن قبيل ما يمكن أن يكون مستحبا ومحمودا عند الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الآخر فإن هذه الصورة يكون لها حكم الجواز في حال الاضطرار كما نص عليه غير واحد من العلماء، وسأورد فيه كلاما مطولا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال صاحب المرقاة رحمه الله: وإنما ينعقد أي الحكم بطريق الملك أي بطريق ما هو دون الخلافة الراشدة للضرورة الداعية إلى ذلك كغياب العلم أو القدرة. وإنما ينعقد أي الحكم بطريق الملك للضرورة الداعية إلى نظام حال العامة ولئلا يؤدي إلى الفتنة الطامة، والله تعالى أعلم. وهذا الحكم طبعا كما هو معروف هو الأكثر في الأمة، وهو في تطبيق مبادئ وأحكام نظام الحكم الإسلامي دون الأول، لأن الأول قلت هو الذي يعني انتظمت فيه هذه الأحكام والمبادئ طيلة 30 سنة. لكن هذا الحكم وهذه الصورة من صور الحكم عرفت تطبيقات ونماذج لها ما يجعلها أيضا من صور الحكم المحمودة ومن صور الحكم التي كانت قريبة إلى حد كبير من الأصول والمبادئ التي نتحدث عنها. ولا شك أن أول وأفضل هذه التطبيقات والنماذج هي خلافة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فأول ملك في الإسلام كما قال العلماء هو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى الإمام أبو داود في سننه والإمام الترمذي وصححه من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال معاوية رضي الله عنه: أنا أول الملوك، أنا أول الملوك. وقد ذكر البيهقي في المدخل أن أو عن سفينة أن أول الملوك معاوية رضي الله عنه. ومعاوية هو صحابي جليل وهو ملك عادل أجر الله تعالى على يده خيرا كثيرا لهذه الأمة. ومن الأخطاء الشائعة التي ينبغي أن تصحح هو ما وقع فيه البعض استنادا على يعني بعض التحليلات السياسية التي تعرف فيها وتنكر أو تعرف منها وتنكر، خطأ الوقوع في عرض هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فهذا مما لا يسوغ ولا يجوز شرعا. كيف ومعاوية رضي الله عنه من الصحابة، وهذا أمر ثابت ومقطوع به. والصحابة كما قال غير واحد من أهل العلم أو كما اتفق على ذلك أهل السنة في هذا الأمر أنهم عدول كلهم، الصحابة عدول كلهم باتفاق أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. قال الإمام ابن حزم رحمه الله هذه الآية دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الحسنى هي الجنة، وهذا نص ظاهر في أن كل الصحابة موعودون بالجنة، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو من أسلم بعد الفتح. فلا شك أن معاوية رضي الله عنه يدخل في هذا العموم. كيف إذا علمنا بأن معاوية رضي الله عنه وردت فيه نصوص خاصة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. والحديث أيضا في سنن الترمذي وحسنه وصححه غير واحد من الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن صمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في معاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فكيف إذن يسوغ أن نقع في عرضه وقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المشاهدون الأعزاء، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونواصل حديثنا في الحلقة القادمة بحول الله. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تاريخ